وقسمي المفهوم كالقياسي. كذلك من المخصصات المنفصلة القياس، يعني إذا عندك نص عام يدل على حكم ولكننا وجدنا فرعا نص عليه الشرع لعلة، ثم وجدنا هذه العلة موجودة في شيء آخر في فرع آخر، فنلحق هذا الفرع الآخر بهذا الفرع الذي خصه الشرع بحكم ونخصص النص العام. فالله تعالى مثلا يقول: الزانية والزاني فجلدوا إيش كل واحد منهما كم جلدة؟ 100 جلدة. طيب الزانية والزاني هذا لفظ عام ولا لا؟ لفظ عام يشمل الحر والعبد، صح؟ طيب لو جاء العبد والزنا وأقيمت عليه البينة فيجلد 100 جلدة؟ جاء جماهير العلماء قالوا لا، يجلد 50 جلدة، والغرم بالغنم، يجلد 50 جلدة. طيب ليش؟ من أين يا جماهير العلماء أخذتم هذا الحكم؟ والله تعالى يقول: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وانتم خفضتوها 50 جلدة. فأجاب الجمهور أنه بالقياس، لأن الله تعالى قال في الجارية في الأمة: فعليهن إيش؟ نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر من العذاب. ليش؟ لأنها لما كانت أمة طيب كانت عقوبتها أخف، فنقيس عليه، لأنه لا فرق بين العبد وبين الجارية إلا كون هذا ذكر وهذه أنثى، والذكور والأنوثة في هذا الموضع صفة طردية، يعني صفة غير مؤثرة ولا يصلح أن تعلق الأحكام عليها في هذا الموضع. لا فرق بين العبد والجارية إلا أن هذا إلا الذكور والأنوثة، وهذا وصف لا يصلح للتفريق، لأن الله خفض هناك في الجزاء. لماذا؟ لعلة الرق، والعلة هذه موجودة في العبد يعني بلا فرق. لهذا قال الجمهور: العبد إذا زنى وقيمت عليه البينة لا يجلد 100 جلدة وإنما يجلد 50 جلدة، وهذا من باب التخصيص بإيش؟ بالقياس.